السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: هل يجوز لي أن أكتب بعض الفوائد والنقاط من خطبة الجمعة وذلك أثناء الخطبة والإمام على المنبر؟ إذا كنت ممن يشهد هذه الجمعة فلا يجوز لك، لأنه أشد من مس الحصى. وإذا كانت الخطبة عبر الوسائل في المذياع ونحوه فاكتب ما شئت. هل يصح أن أقول لرجل مسلم ارتكب معصية يا فاسق؟ حكمه إذا كانت من الكبائر حكمه الفسق، لكن لا يعني أنه ينبس بهذا ويعير به أو يتخذ لقب، لا لا لا يجوز ذلك. سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة الحادية عشر. الحادية عشر مبني على فتح جزئين. وذلك أن هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا الكرامات وغيرها من الإلهامات التي يدعيها بعض الناس، لا تجوز مراعاتها إذا خالفت أصلا شرعيا. نعم. لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط ألا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية، فإنما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان، وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه، وجميع ذلك لا يصح اعتباره. نعم. ما يخرم قاعدة شرعية وحكم شرعي هذا لا يلتفت إليه، لأن العبرة فيما جاء على وفق الشرع. يقول لأن أو فإن ما يخرم قاعدة شرعية وحكم شرعيا ليس بحق في نفسه، بل هو إما باطل في الجملة بالكلية، أو وهم لا حقيقة له، أو من إلقاء الشيطان، وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه، يعني من حيل الشياطين وتلبيسهم على الناس مع أعوانهم من السحرة. قد يأتي مريض فتكتب له الفاتحة في ورقة ويقال علقها، هذا في ظاهره حق، لكن الشياطين أمروا هذا الساحر أن يكتب هذه الفاتحة بما لا تجوز كتابتها فيه، بنجاسة مثلا، فظاهرها حق وهي في الحقيقة باطل. وقول: وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه، قد يكون طلاسم، يكتب طلاسم لا حق فيها، هي رموز وأسماء لشياطين استعان بها من دون الله. مع الأسف أن مثل هذه الطلاسم قد راجت على كثير من ينتسب إلى العلم في القرون الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر وما بعده، فتجدون هذه الجداول التي فيها الحروف المقطعة وفيها رسوم تكتب عند الألم في الرأس، تكتب عند الألم في الرجل، أن تكتب كذا، هذه طلاسم سحرية توجد في كتب الطب المنسوبة إلى أهل العلم، مثل تسهيل المنافع، مثل يسمى بالرحمة للسيوطي، ومثل حياة الحيوان، فيه كثير من هذا، هذه باطلة من كل وجه. لكن الذي قد يلبس به كتابة شيء من القرآن بما لا تجوز فهو في الظاهر فاتحة رقية، وما يدرك أنها رقية، لما قرأها أبو سعيد على اللذير برئ. لكن هؤلاء تقربوا إلى الشياطين بكتابتها بنجاسة مثلا، من أجل أن يروج على الناس باطلهم. ولذا يقول: وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه، لأن الشياطين عندهم من الحيل ما يستطيعون به، قد أقدرهم الله جل وعلا على ذلك، ما يلبسون به على السذج من الناس الذين لا يستطيعون عرض ما يعرض لهم على الكتاب والسنة. ويتلبس الشيطان بعالم ويقول إنه فلان فافعل كذا، ولثقتي بهذا العالم يفعل ما يلقى إليه. وقرر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان قد يدعو مقبور وهو في قبره فيرد عليه، يجيبه بعض الشياطين من أجل التلبيس عليه. نعم. وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع، وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لا خاص، كما يعني لكل أحد، لا يسع أحدا الخروج عنه، عام لكل أحد، خلافا لما يدعيه بعض من تدعى له الولاية من غلاة الصوفية أنه إذا وصل إلى حد سقطت عنه التكاليف. التكاليف إنما هي للعامة، فإذا وصل إلى حد من الولاية خلاص انتهت عن التكاليف. والله جل وعلا يقول لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فكأنهم جعلوا أنفسهم في منزلة فوق منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال قائلهم فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في رتبة فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي أعلى شيء صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه يأخذ من المعدن مباشرة بدون واسطة ملائكة كالرسل. الرسل إنما يأخذون عن طريق ملك ينزل إليهم بالوحي، وأما هؤلاء الأولياء الذين تدعى لهم الولاية لا، فوق مقامهم فوق صلى الله عليه وسلم. نعم. كما تقدم في المسألة قبل هذا، وأصله لا ينخرم ولا ينكسره الطراد ولا يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف، يعني لا يستثنى من الدخول تحته أي مكلف. نعم، غير المكلف يمكن، أما المكلف فلا يمكن أن يستثنى من الأحكام العامة، اللهم إلا إذا ورد دليل يخصصه. نعم. وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضادا لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل. ومن أمثلة ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في أمر، فرأى الحاكم في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطل، فمثل هذا من الرؤيا لا معتبر بها في أمر ولا نهي ولا بشارة ولا نذارة، لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة، وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع. قد يقول قائل هذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، والشيطان لا يتمثل به فهي رؤيا حق، لماذا لا يعمل بهذه الرؤيا؟ رؤيا حق، لماذا لا يعمل بها؟ نعم، ولو جزم، لأن الشيطان لا يتمثل به. لو جزمنا بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حال الرأي غير كاملة، غير مكتملة، ناقصة. يعني إذا كان الذي لا يضبط الضبط شرط لقبول الرواية، في حال اليقظة عنده شيء من الخلل في الضبط، عنده تغفيل، فكيف بالنائم؟ هل يتوفر فيه شرط الضبط وهو نائم؟ لا يتوفر. ولذلك كثير من الحفاظ الضابطين إذا رأى رؤيا قد يحل بكثير منها، يذكر بعضها وينسى بعضها ويقدم ويؤخر، ما يسوقها كما كانت. ولذا يسلك بعض المتأخرين ممن حاد عن الصراط المستقيم مسلك التصحيح والتضعيف للأحاديث بالرؤى، يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي هذا الحديث ضعيف، أو قال هذا الحديث صحيح، نقول هذا الكلام باطل لا يعتمد عليه ولا يعول عليه. والشيطان لا يتلبس بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الخلل فيك أنت، الخلل في الرأي. نعم. يعني إذا تردد الإنسان في أمرين كلاهما جائز ولا يتعلق أحدهم بحق مخلوق، وأرجح برؤية أو بغيرها، هذا ما في إشكال. نعم. نعم. وما روي أن أبا بكر رضي الله عنه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤية، فهي قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالها، فلعل الورثة رضوا بذلك فلا يلزم منها خرم أصل. فهمت؟ نعم. وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء المعين مغصوب أو نجس، أو أن هذا الشاهد كاذب، أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمر، أو ما أشبه ذلك، فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر، فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم، ولا ترك قبول الشاهد ولا الشهادة بالمال لزيد على حال. نعم، لا يجوز له الانتقال إلى التيمم لأنه واجب للماء، لكن لو كان عنده أكثر من إناء وجاء من يقول له في الرؤيا أن هذا الماء نجس، واحد من هذه الآنية، وعدل عنه إلى غيره، الأمر سهل لأنه ما أخل بقاعدة من قواعد الشرع، يعني ما عدل من الوضوء إلى التيمم واجب للماء. نعم. فإن الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر، فلا يتركها اعتمادا على مجرد المكاشفة أو الفراسة، كما لا يعتمد فيها على الرؤية النومية، ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بها وإن ترتبت في الظاهر موجباتها، وهذا غير صحيح بحال، فكذا ما نحن فيه. قضية حصلت في محكمة عند قاضي من القضاة، جيء بسارق واعترف وحكم عليه بالقطع، وقبل الانصراف من المجلس ادعى أنه قد تلبسه جني، فقرأ عليه القاضي وتكلم الجني، وقال الجني إنه هو الذي سرق للشخص، يبطل الحكم بمثل هذا؟ نعم، الرجل اعترف بكامل قواه أنه سرق وثبت عليه الحكم من القاضي، ثم ادعى أنه تلبس به جني، ثم حصلت الرقية فتكلم الجني وقال إنه هو الذي سرق، مثل هذا يلغى به الحكم؟ يعني لو عملنا بمثل هذا لا تعرضت جميع الأحكام لمثل هذا، كل من اتجهت إليه ثم وقرر وأقر وأثر في وقت من الأوقات أو شهد عليه الشهود ثم ادعى أنه متلبس منه، قال الجني هو الذي زنى، الجني هو الذي فعل، والجني هو الذي ضرب والذي قتل، تعطل الأحكام بسببها، والله المستعان. نعم. وقد جاء في الصحيح إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له على نحو ما أسمع منه الحديث، فقيد الحكم بمقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك، مع أنه باستطاعتي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى الحكم المطابق للواقع، لأنه مؤيد بالوحي، ترك هذا كله ليسن سنة لمن يأتي بعده من القضاة أن هذه هي الطريقة وهي الوسيلة ولا وسيلة غيرها في القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه وسيلة شرعية نتيجتها شرعية ولو خالفت الواقع، كما في الحديث فأحكم له على نحو ما أسمع، فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو يدعها، النتيجة شرعية والحكم صحيح، لكن يبقى أن المحكوم له لا يجوز له أن يأخذ إذا عرف أن الحق ليس له، لأنها قطعة من النار. نعم. فقيد الحكم بمقتضى ما يسمع وترك ما وراء ذلك، وقد كان كثير من الأحكام التي تجري على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم إلا على وفق ما سمع لا على وفق ما علم، وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه. وقد ذهب مالك في القول المشهور عنه أن الحاكم إذا شهد، يعني ما ترك فرصة ولا للحاكم أن يحكم بعلمه، لأنه يعني لو ترك فرصة للحاكم أن يحكم بعلمه اختلت هذه الموازين، إنما يحكم بما لديه من بينات لا أكثر ولا أقل. نعم. وقد ذهب مالك في القول المشهور عنه أن الحاكم إذا شهدت عنده العدول بأمر يعلم خلافه وجب عليه الحكم بشهادتهم إذا لم يعلم منهم تعمد الكذب، لأنه إذا لم يحكم بشهادتهم كان حاكما بعلمه، هذا مع كون علم الحاكم مستفادا من العادات التي لا ريبة فيها لا من الخوارق التي تداخلها الأمور. نعم، فيه من أوضح من هذا أنه لو شهد ثلاثة على رجل على زيد من الناس أنه زانى بفلانة، بحثوا عن رابع ما وجدوا، شو الحكم؟ أنا مجلدون الحد، وعند الله هم الكاذبون، ومع ذلك رأوه رؤية عين لا لبس فيها، لأن مسألة أحكام منضبطة لا تختل، ولو تركت هذه الأمور لتقدير القضاة هذا يغلب على الظن أنه أصدق من هذا، وهذا هؤلاء ثلاثة يعني يمكن أن يتجاوز عن واحد، حكم للغالب نقول له لا بد أن يكتمل النصاب. نعم، هم الكاذبون. نعم، هذا كاذب شرعي وإن لم يكن لغوي، هذه حقيقة شرعية للكذب. نعم، وإن خالفت الحقيقة اللغوية والعرفية التي هي مخالفة الخبر للواقع. كيف؟ المقصود أنهم يجلدون الحد في الآخرة، لماذا يشهدون النصاب ما اكتمل؟ نعم. والقائل بصحة حكم الحاكم بعلمه فذلك بالنسبة إلى العلم المستفاد من العادات لا من الخوارق، ولذلك لم يعني من أهل العلم من يرى أن للحاكم أن يحكم بعلمه، وذكر من هؤلاء شريح قاضي، وذكر الحافظ بن حجر قصة حكم فيها القاضي بعلمه، قاضي شريح حكم فيها بعلمه، كابرس بيضاء يكون مرسيدس بيضاء. فقال له من حكم عليه أريد البينة، حكمت عليه بدون بينة، قال حكم عليك أو شهد عليك ابن أخت خالتك، يعني أنت شهدت على نفسك، أنت شهدت على نفسك، والقاضي حفظ هذه الشهادة وحكم بها، مع أنه في قصة مقاضاة علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين لليهودي ما حكم القاضي شريح بعلمه، هذا إن صحت مع أنه يرويها أبو نعيم في الحلية وفيها كلام، ما حكم القاضي شريح بعلمه. القاضي شريح جاء علي بن أبي طالب جاء بقنبر مولاه والحسن، فقبل شهادة القمر ورد شهادة الحسن، بقي الشاهد الثاني، قال هي لك يا يهودي، الدرع لك يا يهودي، وهو يعلم شريح أن علي صادق ويعرف أن هذه الدرع له وسقطت منه فالتقطها اليهودي، لكن ما تمت البينة، قال الدرع لك يا يهودي وهي يعني وإن كانت لك يا أمير المؤمنين، أشار إلى أنها لأمير المؤمنين، لكن ما الذي حصل بعد ذلك وهذا كله ما مبني على ثبوت القصة لأن فيها كلام لأهل العلم. أسلم اليهودي وشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورد الدرع لصاحبه. نعم. ولذلك لم يعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحجة العظمى. وحكى ابن العربي عن قاضي القضاة الشاسي المالكي ببغداد أنه كان يحكم بالفراسة في الأحكام جريا على طريقة إياس بن معاوية أيام كان قاضيا. قال: ولشيخنا فخر الإسلام أبي بكر الشاسي جزء الشاسي جزء في الرد عليه. هذا ما قال، وهو حقيق بالرد إن كان يحكم بالفراسة مطلقة من غير حجة سواها. فإن قيل هذا مشكل من وجهين، أحدهما أنه خلاف ما نقل عن أرباب المكاشفات والكرامات، فقد امتنع أقوام عن تناول أشياء كان جائزا لهم في الظاهر تناولها اعتمادا على كشف أو إخبار غير معهود. ألا ترى إلى ما جاء عن الشبلي حين اعتقد أن لا يأكل إلا من الحلال، فرأى في البادية شجرة تين فهم أن يأكل منها، فنادته الشجرة ألا تأكل مني فإني ليهودي. وعن عباس بن المهتدي أنه تزوج امرأة فليلة الدخول وقع عليه ندامة، فلما أراد الدنو منها زجر عنها فامتنع وخرج، فبعد 3 أيام ظهر لها زوج. وكذلك من كان له علامة عادية أو غير عادية يعلم بها، هل هذا المتناول حلال أم لا؟ كالحارث المحاسبي حيث كان له عرق في بعض أصابعه إذا مد يده إلى ما فيه شبهة تحرك فيمتنع منه. وأصل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره. هذه الأخبار التي تذكر في كرامات الأولياء وفي سير الصالحين تحتاج إلى ثبوت، تحتاج إلى ثبوت، لأن الأتباع الذين يغلون في متبوعيهم لا يتورعون عن اختلاط مثل هذه القصص. وهناك من هو خير من هؤلاء بمراحل ما حصل لهم مثل هذا، لكن لا يعني أنه يستحيل وقوع مثل هذه الأشياء، لا يستحيل وقوعها. نعم. من زمزم؟ إذا كان يشرب من زمزم فأبو ذر في الصحيح مكث 30 بين يوم لا يشرب إلا من زمزم. نعم. ما عندي، ما أدري والله، ما أدري والله. مريض تعالج بالماء فقط 40 يوما، يعني حمية هذا. هذا العلاج أمره آخر. نعم. وأصل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في قصة الشاة المسمومة، وفيه: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل القوم وقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. ومات بشر بن البراء الحديث، فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك القول وانتهى هو، ونهى أصحابه عن الأكل بعد الإخبار. وهذا أيضا موافق لشرع من قبلنا، وهو شرع لنا إلا أن يرد ناسخ، وذلك في قصة بقرة بني إسرائيل إذ أمروا بذبحها وضرب القتيل ببعضها فأحياه الله وأخبر بقاتله، فرتب عليه الحكم بالقصاص. وفي قصة الخضر في خرق، يعني لعل هذا الإخبار صار قرينة اعترف بسببها القاتل، أو شرعهم يجيز مثل هذا، وأما شرعنا فلا يكفي. نعم. وفي قصة الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام، وهو ظاهر في هذا المعنى، إلى غير ذلك مما يؤثر في معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكرامات الأولياء رضي الله عنهم. والثاني أنه إذا ثبت أن خوارق العادات بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء كالعادات بالنسبة إلينا، فكما لو دلنا أمر عادي على نجاسة الماء أو غصبه لوجب علينا الاجتناب، فكذلك ها هنا إذ لا فرق بين إخبار من عالم الغيب أو من عالم الشهادة، كما أنه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة في الماء ورؤيتها بعين الكشف الغيبي، فلا بد أن يبني الحكم على هذا كما يبني على ذلك. ومن القياس غير صحيح، يعني الغيب لا يطابق الشهادة من كل شيء، وليس الخبر كالعيان، مهما بلغت منزلة المخبر لأنه لن يصل بحال إلى حد المعاينة. نعم إذا كان المخبر ثقة وجب قبول قوله. نعم. ومن فرق بينهما فقد أبعد. فالجواب أن لا نزاع بيننا في أنه قد يكون العمل على وفق ما ذكر صوابا وعملا بما هو مشروع على الجملة، وذلك من وجهين: أحدهما الاعتبار بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فيلحق به في القياس ما كان في معناه، فإذا لم يثبت أن مثل هذا من الخوارق مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث كان من الأمور الخارقة بدليل الواقع، وإنما يختص به من حيث كان معجزا، وتكون قصة الخضر على هذا مما نسخ في شريعتنا على أن خرق السفينة قد عمل بمقتضاه بعض العلماء بناء على ما ثبت عنده من العدد. أولا ما حصل من الخضر ليس من تلقاء نفسه، إنما هو بوحي على القول بأنه نبي أو بإلهام صحيح على أنه ولي، وهذا قول الأكثر، وقد أقر كما في سورة الكهف. فلو أن إنسانا مهما بلغ من الخبرة والفراسة والذكاء والتوقع والإصابة في التوقع، رأى طفلا وتوقع أن هذا الطفل سوف يكون كافرا فاجرا مرتدا من علامات وأمارات وتوقعات وحدس وظنون كلها اجتمعت له وتضافرت على أن هذا الطفل سوف تشقى به الأمة، لا تشقى به أمه فقط أو أبوه، تشقى به الأمة، هل له أن يقتله؟ ليس له أن يقتل، ليس له أن يقتل، وهذا أمر متفق مجمع عليه. فالقياس على ما حصل بقصة الخضر ويقول ما فعلته عن أمري، فإذا حصل مثل هذا، إذا حصل بأمر الله كما حصل لإبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده لا مانع، لكن لو جاءك مليون شخص يقولون رأينا البارحة في النوم، كل واحد من بلد، رأينا البارحة في النوم ملك يقول عن الله جل وعلا قل لفلان أن يذبح ابنه، يذبح ابنه ولا لا؟ بحال، لا يجوز أن يذبحه بحال. نعم. على أن خرق السفينة قد عمل بمقتضاه بعض العلماء بناء على ما ثبت عنده من العادات. أما باعتبار ارتكاب أخف الضررين، إن إذا كانت السفينة تفقد بالكلية أو تعاب العيب أسهل، العيب أسهل، مثل ما يقولون في الاستهام، لو ركب في السفينة أو في الباخرة أو في القارب عدد أكثر من طاقته وكادت السفينة أو القارب أن يغرق لأن الحمولة أكثر من الطاقة، يتركون يغرقون كلهم أو يستهمون على واحد؟ هذا إذا لم يوجد من يغلب على الظن نجاته لمعرفته بالسباحة مثلا، فإذا وجد يكون أولى بأن يلقى من غيرهم من لا يحسن السباحة، لأن الغالب على الظن نجاته والثاني الغالب على الظن هلاكه. نعم. أما قتل الغلام فلا يمكن القول به، وكذلك قصة البقرة منسوخة على أحد التأويلين ومحكمة على التأويل الآخر على وفق القول المذهبي في قول المقتول دمي عند فلان. يعني كما حدث في الصحيحين قصة الجارية التي رضخها اليهودي وأدركت في آخر رمق من قتلك فلان فلان فلان فلان إلى أن أومأت في رأسها. نعم، فأخذ فلان، هل يكفي هذا في الحكم عليه ولا بد من تقريره واعترافه؟ لا بد من الاعتراف، لا بد من الاعتراف. نعم. والثاني على فرض أنه لا يقاس، وهو خلاف مقتضى القاعدة الأولى، إذ الجاري عليها العمل بالقياس، ولكن إن قدرنا عدمه فنقول إن هذه الحكايات عن الأولياء مستندة إلى نص شرعي، وهو طلب اجتناب حجاز القلوب الذي هو الإثم. وحجاز القلوب يكون بأمور لا تنحصر، فيدخل فيها هذا النمط، وقد قال عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك. فإذا لم يخرج هذا عن كونه مستندا إلى نصوص شرعية عند من فسر حجاز القلوب بالمعنى الأعم الذي لا ينضبط إلى أمر معلوم، ولكن ليس في اعتبار مثل هذه الأمور ما يخل بقاعدة شرعية، وكلامنا إنما هو في مثل مسألة ابن رشد وأشباهها، وقتل الخضر والغلام على هذا، وقتل الخضر الغلام على هذا لا يمكن القول بمثله في شريعتنا البتة، فهو حكم منسوخ. ووجه ما تقرر أنه إن كان ثم من الحكايات ما يشعر بمقتضى السؤال فعمدة الشريعة تدل على خلافه. فإن لو أن شخصا معه طفل وخاف عليه وألقاه في اليم مثل ما صنعت موسى، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ولو أن بيده مالا لفلان دين أو وديعة فبعثه في خشبة في البحر، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. كل هذا جاء شرعنا بخلافه. نعم. فإن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما أيضا، فإن سيد البشر عليه الصلاة والسلام مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه. ولا يقال إنما كان ذلك من قبيل ما قال خوفا أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فالعلة أمر آخر لا ما زعمت، فإذا عدم ما علل به فلا حرج، لأن نقول هذا من أدل الدليل على ما تقرر، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر، فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح، ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطر وران على الظواهر، وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة. ألا ترى لو فتح هذا الباب كل من ادعى أنه قدح بذهنه وألقي في روعه قامت القرائن والأدلة أن هذا مستحق للقتل فيقتله، تعم الفوضى، ولا ينضبط أمور الناس ولا أحوالهم ولا تستقيم أمورهم بمثل هذا. نعم. ألا ترى إلى باب الدعاوى المستند إلى أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولم يستثن من ذلك أحد، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج إلى البينة في بعض ما أنكر فيه مما كان اشتراه، فقال: من يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت، فجعلها الله شهادتين، فما ظنك بآحاد الأمة؟ فلو ادعى أكثر الناس على أصلح الناس لكانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا من ذلك. وإن كان الحاكم يحلف على أن فلان هو المحق، يحلف لأن حلف على غلبة الظن، لكن لا يحكم. يعني لو ادعى أكذب الناس على أثقى الناس في وقته وأفجر الناس ادعى على أثقى الناس، يحكم له من خلال القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر التي تسع الجميع. مع أن القاضي لو قيل له احلف أن الحق لفلان حلف، يغلب على ظنه أنه له، نعم. والنمط واحد، فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية، ومن هنا لم يعبأ الناس من الأولياء وغيرهم بكل كشف أو خطاب خالف المشروع، بل عدوا أنه من الشيطان. وإذا ثبت هذا فقضايا الأحوال المنقولة عن الأولياء محتملة. وما ذكر من تكليم الشجرة فليس بمانع شرعي، بحيث يكون تناول التين منها حراما على المكلم، كما لو وجد في الفلاة صيدا فقال له إني مملوك وما أشبه ذلك، لكنه تركه لغناه عنه بغيره من يقين بالله، أو ظن طعام بموضع آخر أو غير ذلك، وكذلك سائر ما في هذا الباب. يعني مثل هذه الوقائع، حينما أراد أن يأكل من الشجرة وقالت له إنها مملوكة، أو الصيد قال له إني مملوك، لا شك أنها خرق للعادة. فهل نقول أنه يتوقف بناء على أن مثل هذا لا يمكن أن يحصل من فراغ، أو نقول احتمال أن شيطان من وراء هذه الشجرة أو في جوف هذا الصيد تكلم، احتمال قائم. لكن لو أن إنسانا جاء ليستعير دابة، ليستعير حمار، فقال له لما طرق عليه الباب، قال حمار معار ما هو عندي الآن. هذا سلوك يسلك كثير من الناس، لا سيما إذا شك في المستعير، يريد كتاب يقول الله كتاب ما هو بيدي الآن، ما خارج عن يدي الآن، يعرض ولا يكذب. لكن لو قال الحمار معار ثم نهق الحمار، ماذا نقول؟ هل هو من جنس إخبار الصيد أو إخبار الشجرة؟ نعم، ليس فيها مقاضاة، لأن بإمكانه أن يقول لا لن أعيرك، ما فيها مشادة حقوق، هذه فيها فضل، فلا أحتاج فيها إلى مثل هذا، خلاص انتهى الأمر، تبين أنه لا يريد أن يعيره وانتهى الإشكال. نعم. وكذلك سائر ما في هذا الباب، أو نقول كان المتناول مباحا له فتركه لهذه العلامة، كما يترك الإنسان أحد الجائزين لمشورة أو رؤية أو غير ذلك حسب ما يذكر. صار مجرد مرجح، لم يبنى عليه حكم، وإنما هي مجرد مرجح. نعم. أو رؤيا أو غير ذلك حسب ما يذكر بعد بحول الله تعالى. فكذلك نقول في الماء الذي كوشف أنه نجس أو مغصوب، وإذا كان له مندوحة عنها بحيث لا ينخرم له أصل شرعي في الظاهر، بل يصير منتقلا من جائز إلى مثله، فلا حرج عليه، مع أنه لو فرضنا مخالفته لمقتضى ذلك الكشف إعمالا للظاهر واعتمادا على الشرع في معاملته به، فلا حرج عليه ولا لوم. وهذا هو الأصل، أن يعتمد على الظواهر الشرعية وما تدل عليه هذه الظواهر، وما عدا ذلك لا يلتفت إليه. لكن إذا كان من باب التورع، لا يدخل في حيز الوسوسة، من باب التورع يترك بعض الأشياء لما دل عليه من أمر خفي، التورع شأنه آخر، اللهم إلا إذا جرى ذلك إلى الوسوسة. لا بد أن أترك علامة قوية ظاهرة أنها مملوك، مالك ولا. نعم. لكن لو رأى عليها جل وقت بارد، ورأى عليها جلال من أجل التدفئة مكتوبة، هل نقول إن صاحبها كساها فهي مملوكة، أو نقول إن شخصا أشفق عليها من البرد فوضعها عليها وهي ليست مملوكة؟ ها؟ ما في أحد من المحسنين يضع عليها جلال وهي مملوكة؟ ما في احتمال، احتمال قائد، والورع الترك. لو وجدنا صيد الأصل في لونه أنه أبيض، نعم، فوجدناه مصبوغا بلون آخر، هل هذا الصيد يبقى على الأصل أو نقول أنه ملك وصبغه مالكه وأفلس من يده؟ احتمال قائل مثل الجل، نعم. إذ ليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق أمرا شرعيا ولا أن تعود على شيء منه بالنقض، كيف وهي نتائج عن اتباعه، فمحال أن ينتج المشروع ما ليس بمشروع، أو يعود الفرع على أصله بالنقض، هذا لا يكون البتة. وتأمل ما جاء في شأن المتلاعنين، إذ قال عليه الصلاة والسلام: إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان، وإن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان، فجاءت به على إحدى الصفتين وهي المقتضية للمكروه، ومع ذلك فلم يقم الحد عليها. وقد جاء في الحديث نفسه: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فدل على أن الأيمان هي المانعة. يعني مقدمات الحكم شرعية، مقدمات الحكم شرعية، فنتيجته شرعية بغض النظر عما آل إليه الأمر، نعم. فدل على أن الأيمان هي المانعة، وامتناعه مما هم به يدل على أن ما تفرس به لا حكم له حين شرعية الأيمان، ولو ثبت بالبينة أو بالإقرار بعد الأيمان ما قال الزوج لم تكن الأيمان دارئة للحد عنها. والجواب على السؤال الثاني أن الخوارق وإن صارت لهم كغيرها فليس ذلك بموجب لإعمالها على الإطلاق إذا لم يثبت ذلك شرعا معمولا به. وأيضا فإن الخوارق إن جاءت تقتضي المخالفة فهي مدخولة قد شابها ما ليس بحق كالرؤيا غير الموافقة، كمن يقال له لا تفعل كذا وهو مأمور شرعا بفعله، أو افعل كذا وهو منهي عنه. وكثيرا ما يقع هذا لمن لم يبني أصل سلوكه على الصواب، أو من نعم رأى في الرؤيا شخص عليه علامة الصلاح وقال لا تصلي الفجر اليوم، صل بالبيت، أو قال له لا تصم هذا اليوم في يوم يشرع صيامه، أو صم هذا اليوم في يوم لا يشرع صيامه، هذا لا يلتفت إليه، وإنما الحكم في هذا أولا وآخرا هو الشرع وما جاء عنه، نعم. وكثيرا ما يقع هذا لمن لم يبني أصل سلوكه على الصواب، أو من سلك وحده بدون شيخ، ومن طالع سير الأولياء وجدهم محافظين على ظواهر الشريعة غير ملتفتين فيها إلى هذه الأشياء. فإن قيل هذا يقتضي أن لا يعمل عليها، وقد بنيت المسألة على أنها يعمل عليها، قيل إن المنفية هنا أن يعمل عليها بخرم قاعدة شرعية، فأما العمل عليها مع الموافقة فليس بمنفي. فصل: إذا تقرر اعتبار ذلك الشرط فأين يسوغ العمل على وفقها؟ فالقول في ذلك أن الأمور الجائزات أو المطلوبات التي فيها سعة يجوز العمل فيها بمقتضى ما تقدم، وذلك على أوجه: أحدها أن يكون في أمر مباح، كأن يرى المكاشف أن فلانا نظير ذلك الأدلة، لا يثبت حكم ولا ينفع حكم إلا بدليل شرعي تقوم به الحجة، تقوم به الحجة. لكن عندك أمر متردد بين شيئين بلا مرجح، لم تجد مرجح لأحد هذين الشيئين، فوجدت من يقول لك في الرؤيا أعمل كذا أو أفعل كذا، أو وجدت حديث ضعيف، أو وجدت حديثا ضعيفا، فابن القيم يقرر أن الحديث الضعيف يرجح به إذا استغلق الترجيح من جميع الوجوه، فلا مانع من أن يرجح بالضعيف، نعم. أحدها أن يكون في أمر مباح، كأن يرى المكاشف أن فلانا يقصده في الوقت الفلاني، أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أو مخالفة، أو يطلع على ما في قلبه من حديث أو اعتقاد حق أو باطل، وما أشبه ذلك، فيعمل على التهيئة له حسب ما قصد إليه. لكن لا يجوز له أن يظن به سوءا بمجرد هذه الرؤية. قيل له في النوم إن فلان سيأتي إليك غدا في الوقت الفلاني، وهو معتزلي المذهب أو رافضي المذهب، فاحفظ له. لا يجوز له أن يحكم على هذا الشخص بهذا الحكم بمجرد الرؤية، لكن لا مانع من الاحتياط، لا مانع من الاحتياط. نعم. أو يتحفظ من مجيئه إن كان قصده الشر، فهذا من الجائز له، كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلك، لكن لا يعامله إلا بما هو مشروع كما تقدم. والثاني أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحها، فإن العاقل لا يدخل على نفسه ما لعله يخاف عاقبته، فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو غيره. والكرامة كما أنها خصوصية كذلك هي فتنة واختبار لينظر كيف تعملون، وقد تقدم ذكره. فإذا عرضت حاجة أو كان ذلك لسبب أو كان لذلك سبب يقتضيه فلا بأس، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بالمغيبات للحاجة إلى ذلك، ومعلوم أنه عليه الصلاة من أجل تثبيت المخبر أخبر عما في قلوب بعض الناس في قضايا أطلع عليها عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل فهو لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله تعالى به، فقد يطلعه على الغيب في بعض القضايا من أجل مصلحة مرتبة على ثبات إيمان ويقين لهذا المخبر. نعم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بالمغيبات للحاجة إلى ذلك، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يخبر بكل مغيب اطلع عليه، بل كان ذلك في بعض الأوقات وعلى مقتضى الحاجات. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام المصلين خلفه أنه يراهم من وراء ظهره لما لهم في ذلك من الحق. نعم، الحديث الصحيحين. نعم. لما لهم في ذلك من الفائدة المذكورة في الحديث، وكان يمكن أن يأمرهم وينهاهم من غير إخبار بذلك، وهكذا سائر كراماته ومعجزاته. فعمل أمته بمثل ذلك في هذا المكان أولى منه في الوجه الأول، ولكنه مع ذلك في حكم الجواز لما تقدم من خوف العوارض كالعجب ونحوه. والإخبار في حق النبي عليه الصلاة والسلام مسلم، ولا يخلو إخباره من فوائد، ومنها تقوية إيمان كل من رأى ذلك أو سمع به، وهي فائدة لا تنقطع مع بقاء الدنيا. والثالث أن يكون فيه تحذير أو تبشير ليستعد لكل عدته، فهذا أيضا جائز كالإخبار عن أمر ينزل إن لم يكن كذا، أو لا يكون إن فعل كذا، فيعمل على وفق ذلك على وزان الرؤية الصالحة، فله أن يجري بها مجرى الرؤية، كما روي عن أبي جعفر ابن تركان قال: كنت أجالس الفقراء ففتح علي بدينار، فأردت أن أدفعه إليهم، ثم قلت في نفسي: لعلي أحتاج إليه، فهاج بي وجع الضرس، فقلعت سنة، فوجعت الأخرى حتى قلعتها، فهتف بي هاتف: إن لم تدفع إليهم الدينار لا يبقى فيك سن واحدة. وعن الروذباري قال: في استقصاء في أمر الطهارة، فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت، يعني وسواس. نعم. فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي، فقلت: يا رب عفوك، فسمعت هاتفا يقول: العفو في العلم، فزال عني ذلك. وعلى الجملة العلم هو بمعرفة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والعمل به. إذا عرفنا أن الزيادة على الثلاث ابتداع في الدين، فلا بد أن نعمل على هذا المقتضى. نعم. وعلى الجملة فالشرط المتقدم لا محيص من اعتباره في العمل بمقتضى الخوارق، وهو المطلوب، وإنما ذكرت هذه الأوجه الثلاثة لتكون مثالا يحتذى حذوه وينظر في هذا المجال إلى جهته، وقد أشار هذا النحو إلى التنبيه على أصل آخر وهي المسألة الثانية عشر.